القدس. السؤال: هل يجوز بيع مواد التجميل للنساء في بلاد الكفار؟ الجواب: الأصل أن بيع هذه المواد لا حرج فيه، وإن كان فيها شبهة من حيث التصنيع، لأن كثيرا منها يصنع من شحوم الخنزير أساسا، وبيعها في بلاد الكفر غالبا يكون استخدامها فيما يغضب الله عز وجل، ليست من باب التجمل للزوج أو لتجمل النساء فيما بينهم. فالذي يظهر أن الشخص يتجنب بيع مثل هذه الأمور في بلاد الكفر التي تستخدم في الفتنة وفي الإفساد، والله سبحانه وتعالى أعلم.